بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، يعني كان بودي أن أتي مبكرا عن ذلك، ولكن كنت في مشوار فنؤي بي. وكان مجلس اليوم تتمة أحاديث باب كتابة العلم، وكان الحديث الذي ينبغي أن نستعرضه هو الحديث الثالث ثم الرابع. الحديث الثالث من الأحاديث الجميلة جدا، ودراسته تحتاج إلى تأمل شديد، وفيه قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني. ويا حبذا لو أن الإخوة قرأوا ترجمة ابن المديني. ثم قال: حدثنا سفيان، حدثنا عمرو، حدثنا وهب عن أخيه عن أبي هريرة. هذا الإسناد من الأسانيد الجميلة، ودراسته تحتاج إلى وقت طويل. وفيه قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. والفائدة التي سأقولها حتى لا أطيل هي تتعلق بكتابة عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. ذلك أن بعض الناس ربما تساءلوا كيف أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه كان من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أحاديثه قليلة بالنسبة إلى أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يعني أبو هريرة يقول أن الذي ضارعه كثرة في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ابن عمرو، ولكن الفارق أنه كان لا يكتب الحديث، أما عبد الله ابن عمرو فكان يكتب الحديث. فكتابة الحديث ربما تكون أضبط، فكيف وهو من المكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون أحاديثه أقل بكثير من أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قالوا في ذلك أن عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه سكن الطائف ومصر، ولذلك اختلف أهل العلم في المكان الذي توفي فيه، ولعل الراجح أنه توفي بمصر. بينما عاش أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في الحجاز في المدينة المنورة، فالمدينة هي موئل العلم ومنبعه، فمن أراد أن يطلب العلم يذهب إلى المدينة أم يذهب إلى الطائف أو مصر. ولذلك كثر الآخذين عن أبي هريرة حتى عدوهم بأكثر من 800 راوي، يعني الذين رووا عن أبي هريرة تجاوزوا 800، وهذا دليل على كثرة الرواة عنه بخلاف عبد الله بن عمرو. وهذا يدل على أن العالم إذا كان في المكان الأفضل كانت الفائدة من علمه أفضل. فعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه مع سعة روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يسكن المدينة وإنما سكن مصر وتنقل بينها وبين الطائف، فقل من روى عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة جميعا. فهذا قول، وربما تكون له وجهته. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي هريرة بالحفظ، فمع أنه كان يضبط ما يحفظه ضبط صدر، وهذا هو الصحيح، لأن هناك بعض الأخبار أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أشار إلى كتب كانت موجودة في بيته، وهناك كلام كثير في توجيه مثل هذه الأخبار. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بالحفظ جعله من المتقنين في الرواية، فكثرت الرواية عنه، فكثرت الرواية عنه، وليس في ذلك مهمز في ضبط عبد الله بن عمرو، فإنه ما كتب إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فأذن له، وهذا حديث حسن. وكان عبد الله بن عمرو يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، فنهته قريش، فقال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله، أأكتب كل ما تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فإني لا أقول إلا حقا، أو فإني لا أقول إلا صدقا. هذا هو الوجه الثاني في سعة وكثرة من روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أيضا تأخرت وفاة أبي هريرة، وتأخير هذه الوفاة يجعل إقبال الناس على العالم أكثر أيضا. وهذه مسألة تحتاج إلى وقفة يسيرة، وهي أن ليس كل ما كتب عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه يكون مصدر تلقيه عن رسول الله، ذلك أن بعض أهل العلم ذكروا أن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه وجد زاملتين لأهل الكتاب في يوم اليرموك، فكان يحدث عنهما، فكان يحدث عنهما، وبالتالي تحفظ بعض الناس في رواية الأخبار عن عبد الله بن عمرو، لا سيما هذه الأخبار التي تتعلق بالأمم السابقة وغير ذلك. والحقيقة بأن مسألة الزمالتين قد يكون لها أصل، ولكن ليس بالضرورة أن يكون قد روى عن هاتين الزمالتين، لأن خبر الزمالتين لا يصح، يعني خبر الزمالتين لا يصح، ولكن ممكن أن يكون لهذا الخبر أصل يدل عليه ما هو في مسند الإمام أحمد، أن رجلا قال لعبد الله بن عمرو: حدثني بما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحدثني بما في الزميلتين. فحدثه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال. هذا الحديث في المسند، والخبر من غير السياق في الصحيح، والخبر من غير السياق في الصحيح، ولكن يمكن أن يقال بأن الصحابي في جلالته لا يمكن أبدا أن يخلط خبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر غيره، ده لا يمكن، لا يمكن أن يخلط خبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر غيرهم. وغاية ما في الأمر أن الصحابي قد يطلع على أخبار أهل الكتاب، ولكن يميز بينها وبين أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فقول البعض بأن قلة الرواية كان سببها تحفظ الرواة من تلقي الحديث عن عبد الله بن عمرو نظرا لمسألة الزميلتين، هذه المسألة تحتاج إلى تأمل شديد. حقيقة أنا لن أطيل، وسأجعل الكلام في تمامه في بقية هذا الباب إن شاء الله في يوم الأربعاء القادم، ولن أتأخر بإذن الله تعالى حتى ننجز هذا الباب، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم مما سمعتم من كلام أخينا عمرو. أسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يوفقه، وأن يحفظكم وأن يوفقكم، وأن يتمم عليكم نعمه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.